أجنة في بطون أمهاتكم. ألا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقي. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي عنده علم الغيب فهو عليم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يريكم ما يريه الجزاء. وأن إلى ربك المنتهي. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه من نطفة إذا تمني وأن علي جنة أفل أخرى وأنه وأنه أهلك بني الأولى وثمود فما أبقى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعير. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعير. وأنه أهلك عاداً وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة فأهوى